عن ربيع بن حراش عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: اللهم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حدثنا محمد بن فضيل قال عن عطاء بن السائب عن أبيه قال: كنت قاعدا عند عمارة فأتاه رجل فقال: ألا أعلمك كلمات؟ قال: كأنه يرفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا أخذت مضجعك من الليل فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، آمنت بكتابك المنزل ونبيك المرسل. اللهم نفسي خلقتها لك محياها ومماتها، فإن أمتها فارحمها، وإن أخرتها فاحفظها بحفظ الإيمان. قال: حدثنا عن غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت عمرو بن عاصم يحدث أنه سمع أبا هريرة أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أمسيت وإذا أصبحت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال: حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: سمعت أبا بكر بن أبي موسى يحدث عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال شعبة: هذا أو نحوه. فإذا نام قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. باب في الأمر بنفض الفراش قبل الاضطجاع وما يقول. قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يضطجع على فراشه فلينزع داخلة إزاره، ثم لينفض بها فراشه، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم ليضجع على شقه الأيمن، ثم ليقل: ربي باسمك وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال: حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل: إذا أخذت مضجعك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مات مات على الفطرة. باب التهليل والتسبيح والتحميد حين يأوي إلى فراشه. قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن عبد الله بن باباه عن أبي هريرة قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، غفرت له ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر. باب قراءة قل يا أيها الكافرون عند النوم. قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما جاء بك؟ قال: جئت يا رسول الله تعلمني شيئا أقوله عند منامي. قال: إذا أخذت مضجعك فاقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. قال: حدثنا الفضل بن زكين قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه قال له: إذا أخذت مضجعك فقل: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين تدخل الميت قبره. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم عن سواء عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وليت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. باب في قول باسمك وضعت جنبي فاغفر لي. قال: حدثنا جعفر بن عون عن الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار: كيف تقول حين تريد أن تنام؟ قال: أقول باسمك وضعت جنبي فاغفر لي. قال: قد غفر الله لك. باب: حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن منصور عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يأمروننا ونحن غلمان إذا أوينا إلى فرشنا أن نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. باب: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن عند النوم. قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن المسيب عن حفصة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه وضع يده اليمنى على خده الأيمن. قال حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة بن أبي المؤمل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى 2 ركعتي الفجر اضطجع وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن. قال حدثنا أبو سامة عن زكريا عن إسحاق عن البراء لعلها عن أبي إسحاق قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام توسد يمينه تحت خده ويقول قني عذابك يوم تبعث عبادك. قال باب ما يستحب من الأسماء. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن سعيد بن المسيب قال أحب الأسماء إليه أسماء الأنبياء. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. باب من رخص أن يكتنى بأبي القاسم. قال حدثنا محمد بن حسن الأسدي قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم أن محمد بن حنفية كان يكنى أبا القاسم وبه عن إبراهيم قال كان محمد بن أشعث وكان ابن أخت عائشة يكنى أبا القاسم. قال حدثنا أبو سامة عن فطر عن منذر عن محمد بن حنفية قال قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم إن ولد لي غلام بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال نعم. باب الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد قال سمعت أبا هريرة أنه سمعه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فنادى رجل آخر يا أبا القاسم فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لم أعنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما جعلت قاسما أقسم بينكم. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع جابر يقول ولد لرجل منا غلام قال فسماه القاسم قال فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أسمي ابنك عبد الرحمن. باب من كره أن يكنى أبا القاسم وإن لم يكن اسمه محمدا. قال حدثنا وكيع عن ابن عون قال قلت لمحمد أكان يكره أن يكنى الرجل بأبي القاسم وإن لم يكن اسمه محمدا قال نعم. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول قال كنا نطوف ومعنا مقسم فجعل طاووس يحدثه ويقول أي هي فقلت له أبو القاسم فقال والله لا أكنيه بها. باب إطفاء النار عند المبيت. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال احترق بيت بالمدينة على أهله فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم فقال إنما هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهانا فأمرنا أن نطفئ سرجنا. قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك عن عطاء قال كان يكره أن ندع السراج حتى يصبح. قال حدثني أحمد بن سعيد القطان عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لا توقدوا نارا بليل، ثم قال: أوقدوا واصطنعوا، فإنه لن يدرك قوم مدكم ولا صاعكم. قال: حدثنا عمرو بن طلحة عن أسباط بن نصر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نمتم فأطفئوها، يعني النار. قال: باب كنس الدار وتنظيفها. قال: حدثنا أبو سامة عن أبي العميس عن أبي إسحاق عن أبي زياد عن أم ولد لعبد الله بن مسعود قالت: كان عبد الله يأمر بداره فتكنس حتى لو التمست فيها تبنة أو قصبة ما قدرت عليهما. قال: حدثنا وكيع عن سرية الربيع قالت: كان الربيع يأمر بالدار أن تنظف كل يوم. قال: حدثنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين قال: لما قدم الأشعري البصرة قال لهم فيما يقول: إن أمير المؤمنين بعثني إليكم لأعلمكم سننكم وأنظف لكم طرقكم. باب في لعن البهيمة وغيرها. قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال: بينما الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها وهي تجول في السوق وما يعرض لها أحد. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي برزة أن جارية بينما هي على بعير أو راحلة عليها متاع القوم بين جبلين، فتضايق بها الجبل، فأتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أبصرته جعلت تقول: حل اللهم العنه، حل اللهم العنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صاحب الراحلة لا يصحبنا بعير أو راحلة عليها لعنة من الله، أو كما قال. قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في أناس من أصحابه، إذ لعن رجل منهم بعيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعن بعيرة؟ فقال: أنا يا رسول الله. فقال: أخره عنا فقد أجبت. قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شمر عن يحيى بن وثاب عن عائشة أنها قرب لها بعير لتركبه فالتوى عليها فلعنته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبيه فإنك لعنتيه. قال: حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي عثمان قال: بينما عمر يسير مع أصحابه وفي القوم رجل يسير على بعير له يضعه من القوم حيث يشاء، فلا أدري بما التوى عليه فلعنه، فقال عمر: من هذا اللاعن؟ فقالوا: فلان. فقال: تخلف عنا أنت وبعيرك ولا تصحبنا دابة ملعونة. باب الجلوس قبالة القبلة. قال: حدثنا عبد الأعلى بن عن برد بن سنان عن سليمان بن موسى قال: إن لكل شيء شرفا، وشرف المجالس مستقبل القبلة، وما رأيت سليمان يجلس إلا مستقبل القبلة. قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: كان محمد إذا نام استقبل القبلة وربما استلقى. قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أن ابن مسعود جلس مستقبل القبلة. قال: حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله الشعيثي أو الشعيثي عن مكحول قال: أفضل المجالس مستقبل القبلة. قال: حدثنا وكيع عن ثور عن سليمان بن موسى قال: لكل شيء سيد، وسيد المجالس مستقبل القبلة. باب فضل العقل. قال: حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي العلاء قال: ما أعطي عبد بعد الإسلام أفضل من عقل صالح يرزقه. قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا زكريا عن عامر قال: قال عمر: حسب المرء دينه، أو حسب المرء دينه ومرؤته خلقه وأصله عقله. قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: قال عمر: حسب المرء دينه ومرؤته خلقه وأصله عقله. قال: حدثنا غندر عن شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن زياد بن حدير عن عمر مثله. قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد: فإن آنستم منهم رشدا قال: عقلا. قال: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: قسم لذي حجر، قال: لذي النهى والعقل. قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن كلمة في قوله تعالى: قسم لذي حجر، قال: لذي لب لذي عقل. قال: حدثنا خلف بن خليفة عن هلال بن خباب عن مجاهد قال: قسم لذي حجر، قال: لذي عقل. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الأغر المنقري عن خليفة بن حسين عن أبي نصر عن ابن عباس قال: لذي حجر، قال: لذي لب لذي حجى. قال: حدثنا عبدة عن جويبر عن الضحاك قال: لذي عقل. قال: حدثنا عبدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي مالك: قسم لذي حجر، قال: لذي ستر من الناس. باب كراهية القعود بين الظل والشمس. قال: حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول القعود بين الظل والشمس هو مقعد الشيطان. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعد الرجل بين الظل والشمس. قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن زياد مولى بني مخزوم عن أبي هريرة قال حرف الظل مجلس الشيطان. قال حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن نفيع عن الجمال عن سعيد المسيب قال حرف الظل مقيل الشيطان. قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن واسع عن أبي عياض عن عبيد بن عمير قال حد الظل والشمس مقاعد الشيطان. قال حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن كلمة في الذي يقعد بين الظل والشمس قال ذلك مقعد الشيطان. قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي المنيب عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقعد بين الظل والشمس. قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال القعود بين الظل والشمس مقعد الشيطان. باب الاستماع إلى حديث من يكره استماعه. قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير قال سمعت عكرمة يقول من استمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة يعني الرصاص. باب في كراهية الوقوف على الدابة. حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي لأحاديثكم فرب راكب مركوبة هي خير منه وأطوع لله عز وجل وأكثر ذكرا. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن الزبيدي عن إبراهيم التيمي أن عمر رحمه الله كره الوقوف على الدابة. باب في الرخصة في ذلك. قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن موسى الجهني قال رأيت الشعبية وطلحة متواقفين على باب دار سعيد بن قيس. قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل قال رأيت الأحنف بن قيس واقفا على بغلة. باب الاستئذان. قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا داود بن هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا موسى استأذن على عمر رحمه الله ثلاثا فلم يأذن له فانصرف فبعث إلي عمر فقال ما ذاك؟ فقال الاستئذان الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فإن أذن لنا دخلنا وإن لم يؤذن لنا رجعنا. فقال لا تأتين على هذا ببينة أو لأفعلن. فأتى مجلس قومه فناشدهم فشهدوا له فخلى عنه. قال حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال قال علي رضي الله عنه الأولى إذن والثانية مؤامرة والثالثة عزمة فإما أن يأذنوا له وإما أن يردوا. قال حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن قال قال علي الاستئذان ثلاثة فإن أذن لك وإلا فارجع. باب. قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في القوم يستأذنون قال إن قال رجل منهم السلام عليكم أدخل أجزأ ذلك عنهم. قال حدثنا جرير عن المغيرة قال دخلنا على أبي رزين ونحن ذو عدد فكان كل إنسان منا يسلم ويستأذن فقال إنه إذا أذن لأولكم أذن لآخركم. باب في العاطس لا يشمت حتى يحمد الله. قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما أو شمته ولم يشمت الآخر فقيل يا رسول الله عطس عندك رجلان فشمت أحدهما ولم تشمت الآخر فقال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله. قال حدثنا قاسم بن مالك عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها فرجعت إلى أمي فأخبرتها فلما جاءها قالت عطس عندك ابني فلم تشمت وعطست فشمتها فقال إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم نشمت وعطست فحمدت الله فشمتها. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه وإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على المسلم تشميت العاطس إذا حمد الله. قال حدثنا يعلى بن عبيد عن أبي منين وهو يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فحمد الله فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله. ثم عطس آخر فسكت فلم يقل شيئا فقال يا رسول الله عطس هذا فقلت يرحمك الله ثم عطست فلم تقل لي شيئا قال إن هذا حمد الله وأنت سكت. قال حدثنا محمد بن سواء عن غالب قال كان الحسن وابن سيرين قال: كان الحسن وابن سيرين لا يشمتان العاطس حتى يحمد الله. قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله قال: عطس رجل عند القاسم فقال له القاسم: قل الحمد لله، فلما قال شمته. باب العاطس يشمت ثم يعطس. قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن نعمان بن سالم عن عبد الله بن عمر أن رجلا عطس عنده فشمته، ثم عطس فشمته، ثم عاد فشمته، ثم عاد في الثالثة فقال: إنك مظنوك. قال: حدثنا وكيع عن فطر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: شمت العاطس ما بينك وبينه ثلاثا، فإن زاد فهو ريح. قال: حدثنا زيد بن الحباب عن كلمة بن عمار قال: حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يرحمك الله، ثم عطس الثانية فقال: هو مسكوم. قال: حدثنا زيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن مصعب بن عبد الرحمن بن ذؤيب قال: عطس رجل عند ابن الزبير فشمته، ثم عطس فشمته، ثم عطس في الثالثة فشمته، ثم عطس في الرابعة فقال له ابن الزبير: إنك مظنوك فامتخط. قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الشعبي قال: قال عمرو بن العاص: إذا عطس أحدكم ثلاث مرات فشمتوه، فإن زاد فلا تشمته، فإنما هو داء يخرج من رأسه. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمته، ثم عطس فشمته، ثم عطس الرابعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك مضموك فامتخط. قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن في الرجل يعطس مرارا قال: شمته مرة واحدة. قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: يجزئه أن يشمته مرة واحدة. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال: عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمته، ثم عاد فشمته، ثم عاد فشمته، ثم زاد فقال: حفدت ونقوت. باب كيف يكتب الرجل إلى الرجل. قال: حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كان إذا كتب: السلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل تبارك وتعالى، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. باب في الإذن على أهل الذمة. قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي المنبه قال: سألت الحسن عن الرجل يحتاج إلى الدخول على أهل الذمة من مطر أو برد يستأذن عليهم؟ قال: نعم. قال: حدثنا معاذ عن ابن عون قال: قلت لمحمد: كيف أستأذن على أهل الكتاب؟ قال: إن شئت قلت: السلام على من اتبع الهدى. قال: حدثنا عباد بن العوام عن حسين عن أبي مالك قال: إذا دخلت بيتا فيه المشركون فقل: سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يحسبون أنك قد سلمت عليهم وقد صرفت السلام عنهم. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه كان يستأذن على أهل الذمة. قال: حدثنا وكيع عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال: لا تدخل على أهل الكتاب إلا بإذن. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن الأسود أنه كان يقول: أند رايم. قال: هي كلمة فارسية بمعنى الاستئذان في الدخول. باب ما يكره أن يقول العاطس. قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: عطس رجل عند ابن عمر فقال: أشهب. فقال ابن عمر: أشهب اسم الشيطان، وضعه إبليس بين العطسة والحمد ليذكر. قال: حدثنا ابن فضيل عن المغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يقول أشهب إذا عطس. باب ما يقول إذا عطس وحده. قال: حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن إبراهيم قال: إذا عطس الرجل وحده فليقل: الحمد لله رب العالمين، ثم ليقل: يرحمنا الله وإياكم، فإنه يشمت من سمعه من خلق الله. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل قال: إذا عطست وأنت وحدك فرد على من معك من الملائكة. باب ما يقول العاطس وما يقال له. قال: حدثنا علي بن مسير عن ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليرد عليه من حوله: يرحمك الله، وليرد عليهم: يهديكم الله ويصلح بالكم. قال: حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل: من عنده: يرحمك الله، وليرد عليهم: يغفر الله لنا ولكم. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله إذا عطس الرجل فقال: الحمد لله، قالوا: يرحمنا الله وإياك، ويقول هو: يغفر الله لنا ولكم. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا شمت العاطس قال يرحمنا الله وإياكم، وإذا عطس فشمت قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن الحارث عن إبراهيم قال كان عبد الله إذا عطس فشمت أو فشمت قال يغفر الله لنا ولكم. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا إذا شمتوا العاطس قالوا يغفر لنا ولكم. قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إذا شمت العاطس فقل يرحمك الله، وإذا شمت العاطس فقل يرحمك الله، ويقول يرحمكم الله ويصلح بالكم. قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي قال حدثنا الماجشو عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رد فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. قال حدثنا عائذ بن حبيب عن طلحة بن يحيى قال سمعت عروة بن الزبير ويحيى وعيسى ابن أبي طلحة وإبراهيم بن محمد بن طلحة إذا عطس أحدهم فقيل له يرحمك الله قال يهديكم الله ويصلح بالكم. قال حدثنا مالك عن أبي عوانة عن مغيرة عن الشعبي قال إذا رد قال يهديكم الله ويصلح بالكم. قال حدثنا معتمر عن ابن عون قال كان ابن سيرين إذا عطس قال الحمد لله على كل حال. قال حدثنا مصعب قال حدثنا إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم وأبي وائل أنهما كان إذا عطس فشمت يقولان يغفر الله لنا ولكم. باب الرخصة في الشعر. قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن أسود عبد يغوث عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. قال حدثنا أبو سامة عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من الشعر حكمة. قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حسام بن المصك عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة. قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة أو حكمة. باب استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشعر وغير ذلك. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن يسارة عن ابن الشريد أو يعقوب بن عاصم سمع أحدهما الشريد يقول أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ قلت نعم فقال هي فأنشدته بيتا فقال هي فلم يزل يقول هي هي حتى أنشدته مئة. قال حدثنا طلق بن غنام عن قيس عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكما أو حكما وإن من البيان سحرا. قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال أنشدت النبي صلى الله عليه وسلم 100 قافية من شعر أمية بن أبي الصلت يقول بين كل قافية هي وقال إن كان ليسلم. قال حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن كريمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق أمية بن أبي الصلت في بيتين من شعر رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، الشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال حدثنا أبو سامة عن زائدة عن سماك عن كلمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل من الأشعار ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. قال حدثنا أبو سامة عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ثم تمثل أوله وترك آخره فقال ألا كل شيء ما خلى الله باطل. قال وكاد ابن أبي الصلت أن يسلم. قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن أبي حيان عن حبيب بن أبي ثابت أن حسن بن ثابت أنشد النبي صلى الله عليه وسلم شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل في دينه متقبل، وإن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يقول بذات الله فيهم ويعدل. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الجحاف عن الشعبي قال كان أبو بكر شاعرا، وكان عمر شاعرا، وكان علي شاعرا رضي الله عليهم. قال حدثنا أبو سامة قال أخبرنا مجارد أخبرنا عامر أخبرنا ربيع بن حراش أنه أتى عمر في نفر من غطفان فرووا الشعر، فقال عمر أي شعرائكم أشعر؟ قالوا أنت أعلم يا أمير المؤمنين. قال من ذا الذي يقول، أو من الذي يقول أتيتك عاريا خلقا ثيابي على خوف يظن بي الظنون، فألفيت الأمانة لم تخنها كذلك كان نوح لا يخون. قلنا النابغة، ثم قال مثل ذلك، ثم قال من الذي يقول حلفت فلم أترك لنفسي ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب، ثم قال من الذي يقول كن كسليمان إذ قال الإله له قم في البرية فزرها عن الفند. قلنا النابغة قال هو أشعر شعرائكم. قال حدثنا عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى أن أبا بكر استنشد معد كرب فأنشده وقال ما استنشدت في الإسلام أحدا قبلك. قال حدثنا وكيع عن سعيد بن حسان عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال أبو بكر رحمة الله عليه وربما قال الشاعر الكلمة الحكيمة. قال حدثنا أبو سامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني قال سمعت عليا يقول أشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك، ولا ترزع من الموت إذا حل بواديك. قال حدثنا أبو سامة عن يزيد عن ابن سيرين قال علي رضي الله عنه للمرادي أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. قال حدثنا يعلى بن عبيد عن أبي حيان عن مجمع قال بنى علي رضي الله عنه سجنا فسماه نافعة ثم بدا له فكسره وبنى أحكم منه، ثم قال ألم تر كيسا مكيسا بنيت بعد نافع مخيسا. قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي أن عمر كتب إلى المغيرة أن يستنطق الشعراء عنده. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة قال كنت أسير مع ابن عباس ونحن منطلقون إلى عرفات فكنت أنشده الشعر وهو يفتح علي. قال حدثنا أبو سامة عن شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله قال خرجت مع عمران بن حسين إلى الكوفة فكان لا يأتي عليه يوم إلا أنشدنا فيه الشعر. قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح قال كان آخر مجلس جالسنا فيه زيد بن ثابت أو جالسنا فيه زيد بن ثابت مجلسا تناشدنا فيه الشعر. قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قدمنا المدينة وهي وبئة فاشتكى أبو بكر فإذا أفاق يقول كل امرئ مصبح في رحله والموت أدنى من شراك نعله. قالت وكان بلال إذا أفاق يقول ألا ليت شعرها الأبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت تتمثل بهذين البيتين من قول لبيد ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب يتآكلون مشيحة وخيانة ويعاب قائلهم وإن لم يشغب. قال حدثنا محمد بن فضيل عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان عمر يتمثل بهذا البيت إليك تغدو سلما وضينها معترضا في بطنها جنينها مخالفا دين النصارى دينها. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عليها حسان بن ثابت بعدما كف بصره فقيل لها أتدخلين عليك هذا الذي قال الله عز وجل والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قالت أوليس في عذاب عظيم قد كف بصره. قال فأنشدها بيتا قاله لابنته حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. قالت لكن أنت لست كذلك. قال حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي قال استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في قريش فقال كيف تصنع بنسبي فيهم؟ قال أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قال حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي قال ذكر عند عائشة حسان فقيل لها إنه قد أعان عليك وفعل وفعل، فقالت مهلا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يؤيد حسان في شعره بروح القدس. قال حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان أهجو المشركين فإن روح القدس معك. قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه أن حسان بن ثابت سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجو أبا سفيان فقال فكيف بقرابتي؟ قال والذي أكرمك لأسلنك منهم سل الشعرة من العجين. قال حدثنا علي بن مسير عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان أهجو المشركين فإن جبريل عليه السلام معك. قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي خالد الوالبي قال كنا نجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتناشدون الأشعار ويذكرون أمر الجاهلية. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي خالد الوالبي قال كنت أجلس مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يذكرون إلا الشعر حتى يتفرقوا. قال حدثنا أبو سامة عن أسامة عن نافع قال كانت لعبد الله بن رواحة جارية فكان يكاتم امرأته غشيانها قال فوقع عليها ذات يوم ثم جاء إلى امرأتي فاتهمته أن يكون وقع عليها فأنكر ذلك، فقالت له اقرأ القرآن إذن، فقال شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل في دينه متقبل، فقالت أولى لك. قال حدثنا محمد بن بشر عن مسعر عن عمرو بن مرة عن خيثمة قال أتى عمر شاعر فقال أنشدك، فاستنشده فجعل هو ينشده، وذكر محمدا فقال غفر الله لمحمد بما صبر، فقال يقول عمر قد فعل، قال ثم أبا بكر جميعا وعمر، فقال ما شاء الله. قال حدثنا أبو سامة عن مصعب بن سليم عن أنس قال تمثل البراء بيت من شعر، فقلت له تمثل أي أخي ببيت من شعر، لا تدري لعل آخر شيء تكلمت به. قال لا أموت على فراشي لقد قتلت من المشركين والمنافقين 100 إلا رجلا. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي فروة عن الحكم أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنشد شعرا في المسجد والمؤذن يقيم لنا. قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقه من عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا شريك عن فرات عن سيد بن جبير قال القانع السائل ثم أنشد أبيات شماخ لمال المرء يصلحه فيغني مفاقيره أعف من القنوع. قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم قال ما سمعت الحسن يتمثل ببيت شعر قط إلا هذا البيت ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء. ثم قال صدق والله إنه لا يكون حيا وهو ميت القلب. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام قال سمعت أبي يقول تركتها يعني عائشة قبل أن تموت بثلاث سنين وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله ولا بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بشعر ولا فريضة من عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن مسمع ابن مالك اليربوعي قال سمعت عكرمة يقول كان ابن عباس إذا سئل عن شيء من القرآن أنشد شعرا من أشعارهم. قال حدثنا علي بن حسين عن ابن أبجر قال مر علي برجلين عند مجمع طريقين وهما يغتابانه ويقعان فيه فقال هنيئا مريئا غير داء مخامري لغرة من أعراضنا ما استحلتي. قال حدثنا يحيى بن واضح عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي الحسن البراد قال لما نزلت هذه الآية والشعراء يتبعهم الغاوون قال جاء عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون، فقالوا يا رسول الله أنزلت هذه الآية وهو يعلم أن شعراء؟ فقال قرأوا ما بعدها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنتم وانتصروا أنتم. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن عكرمة قال والشعراء يتبعهم الغاوون قال عصاة الجن. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا مسعود بن سعد عن عطاء بن السائب عن ابن عباد عن أبيه أن رجلا من بني ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك؟ قال لا، فأنشده في الرابعة مدحة له، فقال إن كان أحد من الشعراء يحسن فقد أحسنت. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبني المسجد وعبد الله بن رواحة يقول أفلح من يعالج المساجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفلح من يعالج المساجد، فيقول ابن رواحة قد أفلح من يبني المساجد ويقرأ القرآن قائما وقاعدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويقرأ القرآن قائما وقاعدا وهم يبنون المسجد. قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مجالد عن عامر أن حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة قال: ألا أبلغن همدان أن لقيتها سلاما، فلا يسلم عدو يعيبها. لعمر إلهي إن همدان تتقي الإله ويقضي بالكتاب خطيبها. وشيب رأسي واستخف حلومنا، رعود المنايا حولنا وبرقها. وإنا لتستحلي المنايا نفوسنا، وتترك أخرى مرة ما تذوقها. قال عامر: فحدثت بهذا الحديث عبد الله بن جعفر، فقال: كنا نحن أحق بهذه الأبيات من همدان. قال حدثنا يزيد قال أخبرنا عبد الملك بن قدامة الجمحي قال حدثني عمرو بن شعيب أخو عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: لما رفع الناس أيديهم من صفين، قال عمرو بن العاص: شبت الحرب. فذكر الحديث كله بطوله. قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حمزة أبي عمارة قال: قال عمر بن عبد العزيز لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ما لك وللشعر؟ قال: وهل يستطيع المصدور إلا أن يصدر؟ قال حدثنا ابن فضيل عن وليد بن جميع عن أبي سلمة قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا وليد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سفيان السعدي قال: سمعت الحسن يتمثل بهذا البيت: يسر الفتى ما كان قدم من تقى إذا عرف الداء الذي هو قاتله. قال حدثنا ابن فضيل عن ابن شبرمة قال: سمعته يقول: كان الفرزدق أشعر الناس. قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استراث الخبر تمثل ببيت طرفة: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كنت أجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فيتناشدون الشعر ويذكرون حديث الجاهلية. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس أحدنا حيث ينتهي، وكانوا يتذاكرون الشعر وحديث الجاهلية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهاهم وربما تبسم. قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن مطرف قال: صحبت عمران بن حسين في سفر فما كان يوم إلا ينشد فيه شعرا. قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام قال: سأل رجل محمدا وهو في المسجد والرجل يريد أن يصلي: أيتوضأ من ينشد الشعر وينشد الشعر في المسجد؟ قال: وأنشده أبياتا من شعر حسان ذلك الدقيق، ثم افتتح الصلاة. قال حدثنا عفان قال حدثنا ديلم بن غزوان قال حدثنا ثابت عن أنس قال: حضرت حربا فقال عبد الله بن رواحة: يا نفس لا أراك تكرهين الجنة، أحلف بالله لتنزلن ضائعة أو لتكرهن. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن قاسم بن محمد عن عائشة قالت: تمثلت بهذا البيت وأبو بكر يقضي، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. فقال أبو بكر: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا معتمر عن معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بيتا من الشعر إلا قد قيل قبله إلا هذا: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق هنا في المطبوع إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وكان كثير شعر الصدر وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة وهو يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء قال: ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم دبره يوم حنين، قال: والعباس وأبو سفيان آخذان بلجام بغلته وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غار فنكبت إصبعه فقال: هل أنت إلا إصبع دميت أو دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال حدثنا ابن علية عن أبي المعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقرأ دارست ويقول: دارس كطعم الصاب والعلقم. يقول الكلمة هذه في آية سورة الأنعام: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. قال حدثنا وكيع عن ثابت بن أبي صفية عن شيخ يكنى أبا عبد الرحمن بن عباس قال: الزنيم اللئيم الملزق. ثم أنشد هذا البيت: زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زاد في عرض الأديم الأكارعي. إلى هنا آخر كتاب الأدب للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.